شدد صاد قلوب الأمم بجمال وشرف، حل في ساحة وادي سلم بين تيه وغير، ليس في العرب ولا في العجب مثله رطب الجسد. صحت لما حل في الملتزم وعلى الحدر ورد، يا رشا خيفي وبال العالم مدد الله مدد. أنت قصدي من زرود والنقى والصفا والمروة، فمتى يجبر قلبي باللقاء بعد ضعف القوة؟ وأرى وجهك عندي مشرقا يا تمام النعمة، حيث أحيا بعد فرط العدم وأرى العيش لغد. يا رشا خيفي وبال العالمين.